فضيلة الشيخ، يقول السائل: أولا أشهد الله على حبي لك فيه، فما هو حد عورة المرأة مع المحارم؟ أما بالنسبة للمرأة مع محارمها، فكان السلف رحمة الله عليهم يتورعون في هذا الأمر، فالإجماع قائم على أن ذات المحرم إذا وجدت فيها فتنة أو كان فيها جمال أنه ينبغي عليها أن تتحفظ وأن تأخذ بجميع الأسباب التي تحفظ محرمها عن الفتنة. وبناء على ذلك، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن كشف المرأة عن ساقها وصدرها لأخيها قال: لا إني أخاف عليه الفتنة، لا إني أخاف عليه الفتنة. ولذلك المنبغي والأفضل للمرأة أنها مع محرمها أنها تتحفظ، ولا شك أن الحياء والحشمة شيء محمود، وإذا كانت المرأة على الحياء والحشمة حفظ الله ماء وجهها وصانها وحفظ لها كمالها. والمرأة إذا أصبحت تتحفظ حتى مع محارمها فإنها أدعى أن تتحفظ مع الأجنبي، لأنها إذا حفظت نفسها مع أقرب الناس منها فمن باب أولى أن تتحفظ عمن هو أبعد. ولذلك قالوا إن المرأة إذا كانت مع محارمها تحفظ شيطانها وكذلك صدرها، حتى كان بعضهم يكره أن ترضع صبيها أمام محرمها، فتتحفظ من ذلك ما أمكنها، كل ذلك على سبيل الكمال وعلى سبيل الورع. وإذا كانت المرأة على ورع فإنه أدعى أن تحفظ عن حدود الله وتكون بعيدة عن حمومات الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإن ذا المحرم إذا نظر إلى صدر أخته أو نظر إلى ساقها، وإن كان في الغالب أنه لا يفتن، قد يسترسل عليه الشيطان فيتذكر غيرها من ليست محرما له، وقد تحدثه نفسه بمحذور فيحفظه الله من ذات المحرم ولا يستطيع أن يحفظ نفسه من غير ذات المحرم. ولذلك ينبغي التحفظ في هذا ما أمكن، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.